خطبة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل. الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العلي العظيم بكرة وأصيلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر ما كبر المكبرون، الله أكبر ما لب الملبون، الله أكبر ما حج الحجيج، الله أكبر ما ضحى المضحون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العلي العظيم بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الجميل. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العلي العظيم بكرة وأصيلا. عباد الله، هذا يوم عظيم من أيام الله عز وجل، سماه الله تبارك وتعالى في كتابه بيوم الحج الأكبر، يوم نصر فيه الله الإسلام، يوم طهر فيه الله المسجد الحرام من دنس الشرك والمشركين. في العام التاسع من الهجرة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليوفد الحجيج ويتأمر على حجاج بيت الله الحرام، فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادي في الأمة المسلمة في ذلك اليوم أن لا يطوف اليوم بالبيت عريان، ولا يحج بعد اليوم بالبيت مشرك، وأن لا يدخل الجنة إلا مسلم. وفي العام الذي بعده حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وخاطب فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، وكرر الخطبة في يوم النحر، وأعادها عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق، ليؤكد هذه المعاني السامية: أيها الناس، إنكم ستلقون ربكم فلا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم السؤال: أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت عليه الصلاة والسلام حتى قلنا يسميه بغير اسمه، قال: أليس البلد الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أي عام هذا؟ أي شهر هذا؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قلنا يسميه بغير اسمه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أليس الشهر الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وإنكم ستلقون ربكم، وإن الله سائلكم عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم فاشهد. هذا اليوم إخوة الإسلام نعيش فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلنها واضحة جلية صريحة، ألا أن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذه، وأول ربا أضع ربا العباس ابن عبد المطلب، ألا أن كل دم من دماء الجاهلية موضوع تحت قدمي هذه، وألا إن أول دم أضع دم ربيع بن الحارث ابن عبد المطلب، هكذا أعلن النبي صلى الله عليه وسلم حربا على الجاهلية في يوم أعز فيه الله تبارك وتعالى الإسلام وأتم فيه النعمة وأكمل فيه الدين. في مثل هذا اليوم نزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يوم عيد للمسلمين، إذا كان احتفال المسلمين في يوم الفطر ببدء الرسالة السماوية على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن احتفال المسلمين في يوم عيد الأضحى بإكمال الرسالة السماوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتم الله تبارك وتعالى تعاليم الدين، جعل الله دينه معصوما لا خطأ فيه، جعله كاملا لا نقص فيه، جعله تاما لا عوج فيه ولا خلل، ورضيه الله سبحانه وتعالى للعباد دينا. إذا أعلن النبي عليه الصلاة والسلام البراءة من أمور الجاهلية في مثل هذا اليوم العظيم، ليقف المسلم مع معاني الجاهلية فيتبرأ من كل أمر من أمور الجاهلية كما تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رجعنا إلى كتاب ربنا جل وعلا نجد أن الله تبارك وتعالى ذكر أربعة من أمور الجاهلية. قول الله عز وجل عن المشركين: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقول الله تبارك وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. وقوله عز وجل: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. وقوله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يتبرأ المسلم من كل أمور الجاهلية. ظن الجاهلية الذي ذكره الله تبارك وتعالى، أن يظن العبد في ربه غير الحق، أن يظن العبد في الله تبارك وتعالى ظن سوء. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن هنا قال الخليل إبراهيم عليه السلام: فما ظنكم برب العالمين؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ ظن المسلم بربه تبارك وتعالى أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت مدبر الأمر سبحانه وتعالى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فإذا اعتقد العبد ذلك في الله تبارك وتعالى توجه بعبادته لربه سبحانه فهو المعبود الحق، وكل ما عبد سوى الله فهو باطل لا يستحق العبادة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأ العبد قول الله عز وجل: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية الأولى، ينزع من قلبه كل ولاء لغير الله تبارك وتعالى ويتجه بقلب منيب سليم إلى رب العزة والجلال كما حال الخليل إبراهيم، ونحن نحتفي بذكراه في مثل هذه الأيام المباركة الطيبة التي هي من أيام الله عز وجل. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم لما جاء ربه تبارك وتعالى بقلب سليم قال عنه الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. حمية الجاهلية تعني كل عصبية لغير دين الله تبارك وتعالى أو كل ولاء ينافي ولاء المؤمنين الذي جمعه الله جل وعلا في قوله تبارك وتعالى: لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. الله تبارك وتعالى يحذر المسلمين أن يختل اعتقادهم بقلب مختل لم يتجه إلى الله تبارك وتعالى. يريد الله جل وعلا القلب المعافى: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وإن القلوب لتصدع. قالوا: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ذكر الله وتلاوة القرآن. وحذر الله سبحانه وتعالى من تبرج الجاهلية الأولى، تبرج الجاهلية الأولى أن تظهر المرأة شيئا من رقبتها أو سبيبات من شعرها كما ورد في كتب التفاسير بالسند الصحيح. إذا حذر الله تبارك وتعالى من هذا الجزء اليسير أو الضئيل ولكنه عند الله كبير وعظيم، إذا حذر الله المرأة من هذا الأمر فكيف بتبرج استشرى وانتشر وسط الفتيات أو النساء؟ إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حذر الله تبارك وتعالى من حكم الجاهلية: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بعد آيات سبقت هذه الآية تمهيدا لها وتهيئة لنفوس المؤمنين بذكر السابقين من أهل الكتابين من اليهود والنصارى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم جاء قول الحق جل في علاه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن الحكم لله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. على مر الرسالات قول نبي الله يوسف عليه السلام في غياهب ظلمات السجون: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله هو أحكم الحاكمين، والله تبارك وتعالى هو الحكم، الله يحكم لا معقب لحكمه. فكل حكم سوى حكم الله عز وجل هو حكم جاهلية بنص القرآن يتنافى مع الإيمان ويناقض الإسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ويقولون: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يعيش المسلم في هذا اليوم العظيم مع ذكر الخليل إبراهيم عليه السلام مع وليده الوحيد إسماعيل عليهما من الله أفضل صلاة وسلام وعلى نبينا أكمل صلاة وأزكى وأتم تسليم. لما سأل ربه جل وعلا إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ابتلاء عظيم من الله عز وجل تتجلى فيه صورة التضحية والفداء صورة الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. يرخص كل نفس ونفيس في جنب الله عز وجل وسبيل الله تبارك وتعالى. لا يبالي المسلم على أي جنب كان في الله مصرعه إن كان في الله تبارك وتعالى وفي سبيل الله عز وجل. أراد الله سبحانه وتعالى البون بيننا شاسع والفرق كبير بين عهد الخليل والذبيح عليهما السلام. ولكنها ذكرى تتجدد في مثل هذا اليوم من كل عام في جميع أرجاء المعمورة وأنحاء العالم. ويبقى الفداء والتضحية عند الحجيج وهم يرمون الجمرات رجما للشيطان دحرا لقوى التكبر والطاغوت والاستكبار تعبيرا صادقا عن معتقد نابع من قلب سليم أقبل إلى الله تبارك وتعالى. حري بكل مسلم ومسلمة أن نقف مع هذه المعاني لننظر إلى خارطة المسلمين وإلى ما ضيع المسلمون وفرطوا في حق الله تبارك وتعالى حتى انكب علينا الذل والهوان والاستصغار بعد أن كنا سادة أعزاء أقوياء ملوكا لأنحاء العالم. اليهود والنصارى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. ولكننا رجعنا القهقري كثيرا لما خالفنا أمر الدين. وكلمة مقولة صادقة قالها الخليفة عمر رضي الله تعالى عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله عز وجل، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله أسأل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العلي العظيم بكرة وأصيلة. إخوة الإسلام، ونحن نعيش في يوم نجدد فيه العهد مع ربنا تبارك وتعالى. نتذكر قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا رضي لنا الله دين الإسلام يرضى الله عن كل من ارتضى هذا الدين. حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجدد عهدنا مع ربنا تبارك وتعالى في كل صباح ومساء. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. تكرر مع كل آذان مع كل تثويب للصلاة حتى يجدد المسلم عهده مع ربه تبارك وتعالى. تجدد عهد عباد الله مع الله تبارك وتعالى بأصول الدين الإسلامي الثلاث، بالربوبية لله وما جرى مجراها من ألوهية وأسماء وصفات وحكم وحاكمية وتسليم كامل وتشريع تام لرب العزة والجلال، ومن دين إسلامي شامل أحاط بجميع مناحي الحياة ما فرط الله عز وجل في الكتاب من شيء. جعل الله الكتاب أنزله تبيانا لكل شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا واتباعا وانقيادا وطاعة مطلقة وأسوة حسنة لسيد الخلق وحبيب الحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتجدد العهد صباح مساء ليعيش المسلم مع هذه الذكرى. يجتمع الاجتماع في مثل هذا اليوم وما تليه من أيام تشريق ترتفع فيها الأصوات بالتكبير اقتداء واقتفاء وتعسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده في يوم النحر وما تليه من أيام تشريق، تكبيرا لله عز وجل، رفع الأصوات بالتكبيرات لله تبارك وتعالى عقب الصلوات في المساجد وفي الطرقات في المنازل حيثما حل المسلم وارتحل. يجدد هذا العهد مع الله تبارك وتعالى ويردد هذا الابتهال لله عز وجل رافعا به صوته ليذكر نفسه أن الله أكبر من كل كبير سبحانه وتعالى، وأن الله أكبر من كل طاغ وطاغية وطاغوت ومن كل متكبر ومستبد ومستكبر، ليعيش المسلم فوق أرض الله عز وجل وتحت سمائه سبحانه وتعالى. لا سلطان لأحد عليه إلا سلطان رب العزة والجلال، لا قائد له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسير إلى ربه تبارك وتعالى في حياة يجدد فيها وثيقة العهد مع الخليل إبراهيم عليه السلام. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا نظرنا إلى واقعنا الأليم المرير الذي تعيش فيه أمة الإسلام لما تخلت عن الكتاب تنكبت الصراط، والله تبارك وتعالى ينذرنا عباد الله أن الأمة المسلمة مع ما حباها الله عز وجل من مكان ومكانة، مع ما حباها الله تبارك وتعالى حيث اختار لها أفضل خلقه رسولا ونبيا وإماما، حيث اختار لها أفضل كتبه قرآنا ونبراسا ونورا وقبسا ومنهاجا، حيث اختار لها أفضل دينه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ولكن لما تخلت الأمة عن كل هذه المبادئ وكل هذه القيم وتخلوا عن عهد الله عز وجل. والله ينادينا منذ أمم قديمة سابقة: أوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. حل بالمسلمين ما حل. انظر إلى حال المسلمين إخوة الإسلام ونحن نعيش فرحة العيد. علينا أن نتذكر إخوة لنا في بقاع الإسلام المختلفة، في فلسطين أو في العراق أو في بلاد الأفغان أو في كشمير أو في بورما أو في الشيشان، تحت نير الاستبداد والاستعمار، تحت قبح الصليب ونجمة اليهود، والمسلمون في غفلة مع ما حفظهم الله سبحانه وتعالى من قوة عقيدة. ولكن لما حدث الخلل في المعتقد وحدث الخرش في معتقد العباد حل بالمسلمين ما حل. يأتي مثل هذا اليوم ليذكر المسلمين حتى في بلادنا في أوطاننا أننا قد أخذنا عهدا مع رب العزة والجلال. كم رفعنا من شعارات إسلام، وكم نادينا من تحكيم كتاب الله عز وجل، وكم نادينا من قيام دولة مسلمة على أساس الإسلام وعلى مبادئ الدين. ما لنا نتخلى عن المبادئ؟ ما لنا نتنازل عما عاهدنا عليه رب العزة والجلال سبحانه وتعالى؟ ما لنا نخون أنفسنا، نخون الله ورسوله، ونخون أماناتنا ونحن نعلم ذلك؟ الله سبحانه وتعالى يذكر المسلمين بماض تليد عاشوا فيه بعد ماض ذليل في فترة من الفترات. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. تحذير من الله سبحانه وتعالى. إذن إخوة الإسلام، نحن في حاجة لقيام أمة مسلمة واحدة موحدة. في مثل هذا اليوم يجتمع المسلمون في مصليات يرددون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يجتمع الحجيج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يريد الله سبحانه وتعالى ألا يعبد في مواسم معينة، ألا ترتفع التكبيرات في أيام فحسب. نعم، هدي النبي عليه الصلاة والسلام تكبيرا جهوريا جماعيا كما صح ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن ليبقى في خلجات الأنفس، ليبقى كامنا في صدور المسلمين، يتحقق بعمل وإقبال إلى رب العزة والجلال. ضاعت الأمة المسلمة لما ضاعت الدولة المسلمة، لما ضاعت الأسس الأساسية التي يجب أن تقوم عليها دولة الإسلام امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، بدءا بالإيمان والمعتقد في الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. خرجوا عن تعاليم الله سبحانه وتعالى مرورا بقيام العدل، مبدأ العدل في المسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. تأمل هذه الآيات، مع أن القرآن كله أوامر من الله سبحانه وتعالى، ولكن هنا مع الأمر يتجدد الأمر. أمر ربي بالقسط، إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، مرورا بمبدأ الشورى بين المسلمين، شاورهم في الأمر، وإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. الله سبحانه وتعالى إذا ذكر الشورى في كتابه يجعلها بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. سبحان الله، ما ينفكان أبدا، ولكن يجعل الله الشورى بينهما، إقام الصلاة وأمرهم شورى بينهم، ومما رزقناهم ينفقون. أقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حفاظا على هوية الأمة المسلمة، وحذارة مما حل بالأمم السابقة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فلننظر إلى دولتنا، حققنا فيها هذه المبادئ والقيم التي سطرها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. حققنا مبدأ الحكم لله عز وجل، حققنا مبدأ المعتقد الصحيح في الله تبارك وتعالى، الاتباع للنبي العظيم صلى الله عليه وسلم، التآمر بيننا بالمعروف والتناهي عن المنكر، لإقامة مجتمع مسلم يقوم على أساس الإسلام ومبدأ الإيمان، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. انظر كيف قدم الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن إقام الصلاة، عن إيتاء الزكاة، بل عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك ليبين للمسلمين أن الصلاة لا تتحقق إلا بذلك، وأن الزكاة لا تصدق إلا بذلك، وأن الطاعة لا تكمن إلا في ذلك، كما قدمه الله على الإيمان بالله عز وجل في خيرية الأمة المسلمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والله إن المستقبل لمظلم لهذه البلاد إخوة الإسلام، والله لا ندري إلى أي مسار نسير وإلى أي جهة نتجه، بعد أن فلت منا حبل الله تبارك وتعالى، بعد أن تركنا أمر الله عز وجل، نتخبط في ظلمات عشواء، خط عشواء يمنة ويسرى، شرقا ومغربا، دون أن نتجه إلى الله عز وجل. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضيها، حيث بيت الله تبارك وتعالى، أو حيث أوامر الله عز وجل. بقي الكتاب في الأمة، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكنهم أعداء الأمس أصبحوا أصدقاء اليوم، ومعارضة الأمس شراكة حكومة اليوم، تنكب في الصراط، تنازل عن المبادئ، دحرا لكل قيمة من قيم الدين أو لكل تعليم من تعاليم الإسلام. أقرر واضحا عباد الله، لا يمكن أن يتحقق أمن أو أمان أو سلام أو إسلام في مجتمع مسلم إلا بالرجوع لله سبحانه وتعالى. فأي الفريقين؟ سؤال الخليل، ونعيش في ذكرى الخليل. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والله المبادرات لا تجدي شيئا إن كان في النفاشة أو مشاكس أو غير ذلك، وإنما الذي يجدينا عزة الله سبحانه وتعالى. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هكذا قال الله سبحانه: فلا نكن من المنافقين الذين لا يعلمون أن العزة لله. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لا لكم من الذين حكم الله تبارك وتعالى عليهم بالفسق والفسوق، إنه مستقبل مظلم إرهاصاته تظهر في دارفور وفي غير ذلك. عقوبة من الله إخوة الإسلام، مهما سددت ثغرة تفتح ثغرات، تنتهك جبهات أخرى. نعم ندين كل تلك الصراعات القبلية، ليست من الإسلام في شيء، هي حمية الجاهلية التي نهى عنها الله تبارك وتعالى، هي عصبية القومية التي حذر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن قبل كل هذا أو ذاك، قبل أي شجب أو إدانة لهذا أو ذاك، علينا أن نتذكر أنها عقوبة الله تبارك وتعالى، أنه تذويق من الله عز وجل. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ هل لا تبنى إلى الله؟ هل لا تذكرنا أوامر الله سبحانه؟ هل لا ثبتنا على مبادئنا وأساسنا؟ أم هو اللهث وراء الحكم، وراء الكرسي، وراء العرش؟ وقد حكم الله قديما: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذا كان الملك كله لله عز وجل، ألا له الحكم والأمر؟ فتبارك الله رب العالمين. فعلام اللهث إخوة الإسلام بعيدا عن تعاليم الله تبارك وتعالى. واجب علينا عباد الله أن نرضي ربنا تبارك وتعالى، وأن نلجأ إلى خالقنا جل وعلا. قريبا يتم عقد زواج متعة، هكذا أسميه، بين المؤتمر الوطني وبين التمرد. الآن أصبح الحركة الشعبية بين العميل، الآن أصبح العقيد الدكتور. تغير الواقع لما تغيرت الوقائع، ولكن يبقى ثبات المسلم على أمر الله عز وجل وعلى دين الله تبارك وتعالى. وعندئذ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لذلك أخذنا عهدا على أنفسنا نعاهد به ربنا تبارك وتعالى أننا ما بايعنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عهدنا إلا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أكرر وأجدد: لا تحالف أبدا مع الحزب الحاكم أو مع أي حزب من الأحزاب، لا مؤتمر وطني ولا شعبي ولا غير ذلك ولا خلاف ذلك، إنما هو عهد الله تبارك وتعالى. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ذلك والفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. تقلب الأيام والأيام دول يداولها الله تبارك وتعالى بين الناس وتبقى العاقبة للمتقين لمن رفع لواء دين الله عز وجل ولمن رفع راية التوحيد ولمن رفع شعار الدعوة السلفية. ولكنها المؤامرات المؤامرات من الداخل ومن الخارج على دعوة الله تبارك وتعالى على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أقول لكل متربص حاقد شامت قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. تتوالى النكبات ابتلاءات امتحانات اختبارات ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أقول لكل شفوق ينظر بعين رقابة ومراقبة مراقبة الله تبارك وتعالى في المقام الأول وإنا على الدرب سائرون إن شاء الله وإنا على العهد محافظون. تواثقنا تعاهدنا مع رب العزة والجلال قبل كل بشر وقبل كل مخلوق أن نكون مع ربنا جل وعلا حتى نلقى الله تبارك وتعالى حتى نلقى الله عز وجل. كل ذلك إلى زوال إلى فناء كل ذلك إلى اضمحلال. تتقلب دنيا السياسة بين الناس ولكن من استمسك بالله ينجيه الله من كل هالكة ومن كل مهلك. وقريبا سيفض أقوام عندما يكثر التقاسم وعندما تدخل الأحزاب الكبيرة من الأمة أو الاتحاد يتهافت أقوام تركوا بعض المبادئ تنازلوا عن بعض القيم وما زالت الراية بيضاء مرفوعة ناصحة النداء فيها تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. نعم اشهدوا بأن أسلمنا لله عز وجل ووجهنا وجوهنا إلى الله تبارك وتعالى. نذير من النذر الأولى إخوة الإسلام حافظوا على عهد ربكم تبارك وتعالى هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أن تذبح الأضاحي بعد صلاة العيد قرب إلى الله سبحانه وتعالى. البدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذبح الأضاحي كلوا منها واهدوا وتصدقوا وادخروا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. في عام مضى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ثم بعد ذلك أذن لهم قال إنه حدث لنا سعة لما كان الاستجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام فكلوا وتصدقوا واهدوا وادخروا كما قال عليه الصلاة والسلام. تذكروا فضل الله تبارك وتعالى عليكم أيام التشريق ثاني وثالث ورابع أيام العيد أيام أكل وشرب وذكر لله لا يجوز صوما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكون أيام أكل وشرب فقط وننسى ذكر الله. هي أيام فاضلة إخوة الإسلام نفحات من نفحات الله عز وجل. هذا اليوم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم طلعت فيه الشمس أحب إلى الله من يوم النحر. هذا اليوم الذي نعيش فيه يوم يحبه الله فأروا الله من أنفسكم خيرا تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالأضاحي. من عجز عن ذلك فقد ضحى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذبح كبشين أملحين أقرنين، قال عن الأول: اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، وقال عن الثاني: اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عن كل من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فطيبوا بها نفسا فإنها مطاياكم على الصراط، وأطعموا البائس الفقير، أطعموا القانع والمعتر، تذكروا فضل الله عز وجل عليكم، واشكروا الله تبارك وتعالى على ما حباكم به من نعم عظيمة. وصية للنساء يتقين الله عز وجل وأن يتعلقن بالله تبارك وتعالى، فالأمر كله عند الله، والنفع والضر كله بيد الله عز وجل، استقامة على دين الله واتباعا لتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفائزين في هذا اليوم المبارك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أغفر ذنوبنا، اللهم أستر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم خفف لوعاتنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم ما كتبت لعبادك في هذا اليوم المبارك وهذه الأيام المباركة من خير وفضل وأجر وعافية وسعة رزق، اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخوة الإسلام، ضحوا ضحاياكم تقبل الله منكم، أطعموا الفقراء المحتاجين، أحسنوا للضعفاء الفقراء. نسأل الله أن يتقبل منا إنه سميع عليم. والسلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب، أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0125-199-999 مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل.